ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من صلى على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وزوجاته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما تعلمون في المرات الماضية في سيره سبحانه وتعالى الكريم. يا شو تخيل منك صحيح أو كذا نشعر بالمرات فده بس كده متعامل ده عشان ايه عشان احنا هنعمل اسئله النهارده وانا ناوي اتعاون بقى واحد واحد يجاوب شايل الناس اللي قاعدين لا بيكتبوا ولا بيذاكروا ولا بيحفظوا ماشي كده وهم زي ما يكون كل مره اقول لك احنا النهارده ان شاء الله هنزيد الشيخ ما نكتبش ما نسمعش اللي بيقول عليه وهيشوف بقى يسمع اللي هو له بقى نكتب العلم مش نكتب العلم ونوديه بقى يعني العلم اللي على صوته مش كده؟ نحن ان شاء الله بقى نقول واحد واحد كده فكل واحد ايه ولما نقول واحد واحد والناس تقول كده من نفسها ماشي؟ الأول إذا ما بتكتبش يوصى عليك ها؟ بس ده فهو اللي بيكتب يوصى عليك والباقي بقى هم المركزة ما هي الأول المركزة اللي هو ده تيجي هنا ما يقراش يجي هنا والناس قاعدة في المصريات هنا فخدونا الأم والكبش كنا انتهينا من المرة الماضية من الكلام ذكرنا كما ذكرنا لا هزل فيه يعني كلام تأثير أقول هذا الكلام سبيل التبسط لا هزل فيه كلام تأثير الرب سبحانه وتعالى ومعرفته لا بد أن تأخذ الاهتمام الكافي من المرء المؤمن من المرء المؤمن بالله تعالى ومتعلق به إلا أن يسعى فيما تحصيل أسباب نجاته في الآخرة وهذا أمر مهم يعني ليس هزلا وليس مضاعة بالوقت وإنما هذه هي آخرته التي يسعى لها بجد والتي يأخذ فيها الكتاب كما قال تعالى خذ الكتاب بقوة والتخاذل فيها والتكاسل دليل على عدم إقبال المرء على الله تعالى ودليل آخر مهم إذا محتاج هذه المسألة كلها محتاجة بأكد وهي إذا أراد المرء أن يعرف قيمته عند الله تعالى أو قدره عند الله تعالى فليعرف قدر الله عنده أي تعرف أنت إيه عند ربنا تريد أن تعرف منزلتك أو تعرف منزلتك عند الله وما هي منزلتك عند الله تعالى أن تعلم منزلة الله عندك، يعني تقيس اهتمامك بربك وتوحيدك له وإقبالك عليه وبذل المال والجهد والناس والوقت وكل ذلك، وحتى تقدر قيمتك عند الله تعالى. وبهذه القيمة يتضح الأمر، التخاذل والتكاسل والتواني والنوم والوقوع في الغفلة وترك الإقبال على الآخرة وعدم الاستعداد لها ونزول سبيل الاستقامة غير الله تعالى، كل ذلك إليه. احفظ الله هذه المسألة، احفظها ويداوم عليها كده، ومنها ذكر بقى الذي يذكره، وأن تعرف قدر الله عندك، أن تعرف قدرك عند الله بقدر الله عندك، منزلتك عند الله ومنزلة الله عندك، وهكذا. يحفظ الله يشجع هو في الصلاة قدر الله عندهم بما يجب ينزل في الصيام كذلك، في الذكر والغفلة كذلك، في استعداد لقاء الله تعالى كذلك، في تقدير المال والناس كذلك، في محبة لقاء الله تعالى كذلك، في اهتمام بالعلم الموصول إليه سبحانه وتعالى كذلك، في عدم استكثار الوقت والمال والجهد على الله تعالى كذلك. وإذا أنت سرت هكذا إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقدمك على غيرك ويرسلك على غيرك ويرفع منزلتك. ترى كيف رفعت منزلة هؤلاء الذين رفع الله تعالى منزلتهم في الأولى في الدنيا وكذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى، كيف رفعت هؤلاء الأعلام المشاهير النبلاء أهل العلم والإيمان، هؤلاء كيف رفع الله تعالى مثلهم وأعلى منزلتهم ووضع السماء والمحبة في قلوب الناس لهم إلى يوم يبعثون، لا يسألون إلا ويجتمع معهم السماء والنفس الذي وضعه الله تعالى في قلوب المؤمنين لهم. وكذلك بما وضع الله تعالى من محبتهم ومن محبتهم من محبة الله تعالى. قال ينظر المرء هذه المسألة، يبقى خليها زي بعيد وبقى خليها سيدي، وهي ذكر وبيداني كما كنا في الزمن الماضي عندما نتكلم في اسمه الرقيب واسمه الشهيد سبحانه وتعالى، كان يقول عندما يريد المرء أن يتعلم كيف يكون الرب جل وعلا رقيبا عليه، يقول الله نظر إلي، الله مطلع علي، من بعدها الأولاد الصغيرين عشان حتى يتعودوا أن يكونوا مراقبين لله تعالى، الله مطلع علي، الله نظر إلي، الله مطلع علي، الله نظر إلي. فتحفظهم هذه الأذكار البسيطة القليلة، تحفظهم في أن يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا يقع في معصيته، وتحفظهم في أن يراقب ربه مشارع إلى محبته سبحانه وتعالى، عندما يرى ربه مطلعا عليه ناظرا إليه مراقبا له شهيدا على عمله وما يخيب فيه إلا به يكون أكثر اجتهادا وإخلاصا وصدقا. كما يظن المرء في أعمال الدنيا أن رئيسه أو أن كذا وكذا مطلعا عليه أو ناظرا إليه، ترى المرء يحدث على أن يكون عمله وأن يسلك فيه وأن يبذل جهده وأن يري الناظر له أنه على أحسن حال من الباب وأنه لم يلقي جهدا ليبذله، وهكذا يعينه على الذكر عندما يعلم أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، إذا به لا يخطر عن ذكره سبحانه وتعالى ولا يصول عنه، وإذا وصفت له الاسم شيئا فإذا به يرى اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له. هذا الاسم في الزمن الماضي ينبغي على من لم يسمعه لابد أن يسمعه كما ذكرنا، بل كل الأسماء التي شرحت لابد وأن تكون من مهام المؤمنين في سماعها لإصلاح سيرهم وقلوبهم وأعمالهم إلى الله تعالى، وكذلك لإصلاح إخلاصهم وصدقهم وغزلهم وإخلاص أعمالهم مع الرب جل وعلا وإصلاح علاقاتهم كذلك بالناس، وهذا يدفعهم بعد ذلك إلى التحرك لدين الله تعالى والبذل له، وأن يستخف المرء روحه ونفسه وأن ينزلها لله تعالى. نستكمل كلام الماضي. انتهينا كما أشرنا في مرة الماضية من الكلام على كلام أهل العلم في سوء الرزاق سبحانه وتعالى. وكنا عزيزت كم مرة عندي فاكر عزيزت نوعين، عزيزت الإيه الأبدان، عزيزت الظاهر وعزيزت الكمير. قال أمين والمعاد والرب سبحانه وتعالى كما يتعلق بتغذية الروح والنفس والتي يكون سبب إقبالها على الله تعالى ومحبتها ومسارعتها إلى الله تعالى، وهي أشرف الرزقين. عبد الشاكر كما سوف يعني من ذكر ذكر ذكر خلاص أنا سلمت أمر إلى الله والشمال بقى كل شوية من يقول ذلك، وإنما سنستأنف الكلام الجديد. الكلام الجديد كما أشرنا هو الآيات المتعلقة بكلام المتعلقة بالرزاق والرزق في كلام الله تعالى. والمطالعة لهذه الآيات كما أشرنا في مرات الماضية سيرى عجبا، يرى أن هذه الآيات بالذات الرزاق كما ذكرنا مثلا في الحميد وفي السلام وفي الرحيم وفي غيرها من الأسماء التي أخذت آيات كثيرة من القرآن الكريم، فإن هذا الاسم كذلك أخذ مساحة واسعة من كلام الله تعالى في القرآن الكريم، يعني أخذ وضع كثيرة من القرآن وآيات كثيرة بقول الله تعالى. فإذا بهذه الأرض الرزق وأن الله هو الرازق، وبعد ذلك أن له سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فنذكر هذه الآيات، وبعد ذلك أمثل الله تعالى على المؤمنين بالرزق أمرهم أن يأكلوا من رزق الله ولكن بشروط وكذا وكذلك، ثم أمرهم بالإنفاق من هذا الرزق، ثم غير الرزق في الآثار آيان الجنة والزكوة بغير حساب، وغير الطريق الموصل إلى تحصيل الرزق في الأولى والآخرة. نرسل أرسل هذه الموضوعات وبعض الآيات لها ثم نستهدف ثلاث الآيات الأولى. وأول هذه الآيات وهي المتعلق برزق الله تعالى واسع، وهذا الرزق الواسع من الله تعالى ليبين للناس كيف يكون المرء متعلقا بالله. كما شرنا حوض المرء من اسمه الرزاق هي احد الحدود التي ذكرناها اول هذه الايات. انا اذكر ايات كده سريعه اشاره الى معظم الايات التي وردت في الموضوع، ثم نبدا نشرحها فقره فقره، كل فقره متعلقه بمعنى نذكر ايه هذه المعاني مجمله، ثم بعد ذلك ان شاء الله نبين كل فقره ماذا تحمل من الايات وماذا تحمل من المعاني حتى نرى جميع القران الكريم وتهمنا بهذه المواضيع المتعلقه بالله تعالى وكذلك ما يتعلق بحظ المرء منها. اول هذه الايات قوله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اذا ذكرت الايات اول شيء وهو ما ينبغي ان يكون المرء واحدا لله به ان الله هو الرزاق، وذكر تزيد اهل الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا؟ حتى يكون عند المرء المؤمن اعتقاد في الله، حتى يكون عند المرء المؤمن اعتقاد في الله تعالى لانه لم يتخلى عنه، بمعنى ان المرء القليل يمكن ان يكون سببا لرزق اولاده في الدنيا او لرزق من يعود او من يقوم على مسؤولياته، يمكن ان يضعف عن تحقيق اسباب الرزق او لا فيضعف الرزق، أليس كذلك؟ يمكن أن يضعف هذا المرء فيريد فيحتاج من يساعده في تحصيل هذا الرزق من ولد أو مشارك أو غيره، أليس كذلك؟ فجعلنا ذلك على أنه لا يمكن لأحد إلا أن يكون مستقلا وأن يكون ضعيفا وأن لا يحصل أسباب الرزق كلها وأن يكون محتاجا إلى من يساعده في تحصيل هذا الرزق، من الذي تتوقف في الدنيا هذه من أولها إلى آخرها على أن يحصل مستوى بنفسه. من الذي المستعد الى احد في تحصيل الجائزه في ان يقوم له بشان في ان يوزعه في ان يساعده في ان يشتغل له في ان يعمل له في من الذي لم يحتج الى احد في ذلك. لذلك راينا هذه الايه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثت الرزاق عن مين رزق عن مين؟ اخواننا اليوم صحيح ورد عند الحقار الرزاق اللي هو ايه؟ الله يرزق مرة بعد مرة بعد مرة لا ينفذ رزقه سبحانه وتعالى ورزقه ذو القوة المتين. لذلك كانت الآية التالية المشهورة لا تغيير منها الله لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو ايه؟ وهو الطويل العزيز. كذلك تجد الرزق مع الايه؟ مع القوة يكون على عدم ضعف الرزق وعلى عدم انقطاع وعلى عدم الاحتياج الى احد في اعطاء هذا الرزق وعلى جواب هذا الرزق وعلى سعة هذا الرزق وعلى كبر هذا الرزق على قدر هذا الطويل العزيز سبحانه وتعالى. دائرات المرأة هذا المعنى الذي سبقناه في المرة الماضية وهو وانتهينا به متأسف وهو كيف يحصل حظه من ايه؟ من هذا الرزق. حظ الأول أن يتعلق بالله تعالى فلا يكون الرزق إلا منه. صدق لا يكون الرزق إلا ايه؟ إلا منه. هتيجي أنا زي كده هتقول ايه الآية اللي بتقول كده؟ احنا مش عايزين نقولها دلوقتي عايزين نقول الأول ساعة رزق الله حتى يوحد المرء ربه سبحانه وتعالى زي ما كانوا على ساعة كرم الله تعالى ساعة رزق الله تعالى هذا الرزق. هذه الآية الأولى أن الله هو الرزاق وهذه كل ذي بعدين يرجع ربنا سبحانه وتعالى عشان يعرف إن إيه المرء رزقه سبحانه وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له إيه نفاد. عشان المرء الخايف يقول لك ايه يخاف على رزقه يقول ايه كل عام ايه خليك بس يا عم تقول على الله سبحانه وتعالى ربنا هيرزقك انت مرة متضايق كده الله انت ايه كل الابواب مغلقه وكل ما راح مشوار ما يتقضيش ولا في شغل ولا مشغله ولا كذا ولا كذا وحزين على الرزق ومتفات ومتشاكك كل بس انت هتطلب من ربنا يقول لك يعني السماء هتنزل الذهب والفضة كل بس انت هتستعين بالله تعالى يقول لك يعني هيجي منين طيب بس طب ازاي بس هيجي انا هقعد مثلا في بيته هيجي بيته مثلا. وهذا تشكك في رزق الله تعالى وتشكك في قدرة الله تعالى وكان الله لا يملك شيئا وكان الله تعالى يقدر على ان يرزق هذا المسكين الفقير الذي هو ليس شيئا في خلق الله من خلق السماوات والارض الى ان تقوم الساعه. هذه المسألة لك ان هذا لرزقنا ما له من مفاد ما له من مفاد في الاولى الاخرة عشان احنا ايه لسه هنبدا ايه لرزق الاخرة مش احنا قلنا رزق العين بتاع الدنيا ورزق الابدان ورزق المعاد تيجي بقى في الاخرة في ثاني رزق بقى تاني وشك هذا الرزق ان هذا لرزقنا ما له من مفاد. كما قال تعالى خذونا الجنة ارزقونا فيها بايه غير حساب. وإن لهم فيها رزقهم تلك الجنة التي ليس من العباد من كان فيها بلا أنها كده لهم فيها رزقهم بكرة وعشية. طيب يا دي الآية الأولى بتقول بقى إيه؟ بتقول إن هذا أن الله تعالى يستوي واسع. طيب الآية الثانية بقى المعنى بقى مش الآية المعنى بقى دي تحتها معاني كثيرة. الأول حاجة أن الله هو الرزاق وأنه ورزقه ما له من مفاد وأن له ميراث السماوات والأرض سبحانه وتعالى وله ملكوت السماوات والأرض جل وعلا وليس كذلك. نوضح ان دي بسرعة الأول وخلاص ومن الله عشان لو فتحنا في الآيات هذه الليلة لم ننتهي. ولكن أنا أود أن يفهم إيه الناس المعاني الكثيرة في آيات الرزق. ده معنى إيه؟ معنى الأولاني اللي احنا لابد أن نتعلمه وهو معنى أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وأن الرسالة لا نهاية له وأن الرسالة لا مفاد له. دي الأولى بقى ليها معاني تانية حلوة ماشي. المعنى الثاني ان الله تبارك وتعالى لما قال رزقه هذا ما له من مفاد فأمرهم بأن يأكلوا من هذا الرزق. قال يأكلوا من رزق ربكم. مسألة كل من رزق ربكم بس هتلاقي آيات جميلة كثيرة لكن كل من رزق ربكم واشكروا له. كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله. كل من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. هتلاقي بقى ايه امرهم بهذا المعنى لما كان يبعث الناس بعشر ايات كثيرة لسه عن ايه ان شاء الله يستحرم لها ايات كثيرة اذا بعد ان بين لهم سبحانه وتعالى ان هو بالذات امرهم بالاكل المال والرزق ولكن امرهم ان يكون حلالا طيبا. كل ما رزقكم الله حلالا طيبا وكل ما رزقكم الله واشكروا نعمه الله واشكروا الله ولا تطغوا فيه ولا تعثوا في الارض مفسدين. ايتان الرب كل رسولان من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين في الارض مال. بعد أن أمرهم عرفهم أنه الرزاق وأنهم يوحدون بهذا الرزق قال لهم كلوا بقى واشربوا زي ما أنتوا عايزين ولكن هذا الأكل لا بد أن يكون منضبطا بهذه القواعد التي ذكرها الله تعالى عدم الطغيان وتقديم الشكر وألا يسعى في الأرض وألا يسعى في الأرض فسادا وألا يعثوا في الأرض فسادا إلى آخر المعاني. وبعدين قال لهم بقى بعدين هذا الرزق بقى الذي ليس له مساواة في الدنيا ولا في الآخرة أمركم أن تنفقوا فيه من هو؟ قال أنفقوا مما رزقناكم. وسكت لآيات كثيرة بقى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وذكر الله تعالى بعد ذلك الإنفاق أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبعدين اللهم أثنى سبحانه وتعالى على المنفقين قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الثناء على إيه؟ على المنفقين. ونيجي هدف إن شاء الله لهذه الآيات. وبعدين قال لهم بقى إيه؟ اللي مش هينفق الأول دايما عاقبة الإنفاق قال سبحانه وتعالى في عاقبة الإنفاق وما أنفقتم من شيء فأنفقه. وعشان الناس بقى الأولانية التي تشككت في رزق الله أنهم لا رزق ما لهم من مفاد فرزقه يرفع ويرزقه من مفاد غير حساب كما ترزقه الآيات إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك أمرهم أن يمتن عليهم برزقه وأن يكونوا من هذا الرزق ولكن بهذه الشروط. وبعدين أمرهم بقى بعد ذلك أكلوا ينفقوا بعد ما أكلوا إلا واستكثروا ينفقوا. الآيات بتبين هذا الله إن شاء الله مشكله وينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه. وبين لهم عاقبة الإنفاق وأثنى على المنفقين وأمر بالإنفاق وأمر بالإنفاق في الصغار والضراء الذين ينفقون في الصغار والضراء ويستخدمون الغيث ولم يترك لهم سبيلا إلا أن ينفقوا حتى ولو قدر عليه رزقا فلينفق مما اتاه الله. شو وبعدين اللهم بقى عقيده هذا الانفاق كما قال فما انفقتم من شيء فيصرفه. هتنفق 100 دينار هيديك 100 دينار زيك ما هو اكرم منك اصلا هو اكرم الاكرمين مش هيديك 100 دينار لا النفقه عنده 70 اضعاف الى اضعاف كثير. عشان الناس اللي خايفين يقولوا بقى يقولوا يخافوا النفقه لا يهم الله ما نقص الله من صلاه. وذلك قال وما انفقتم من شيء فيخلفه. ثم عتب عليهم على الكفار وعلى كل المرسلة ومضى عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله فنجرى لهم ايه ماذا سيحدث لهم؟ هالاسلام ايه؟ وان شاء الله هذه الايات جزء معين وليس المسائل التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى في قضيه الزوجات والرزق ووفاه ذلك. والمبالغ كده بين الله تبارك وتعالى ان طريق الرزق وتحصيله هو تقوى الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا الخايفين بقى على الرزق هؤلاء الخايفين على أرزاقهم بين لهم هؤلاء الذين ضيق عليهم هؤلاء الذين لا يجدون مخرجا يعني تعثرت أمورهم ولا يجدون مخرجا مما هم فيه العسر والضيق والمخرج فهذا لهم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو يتقي الله يجعل له من دون يسر. فإذا تعصب أمرك أيها المسلم وظننت أنك خلاص انتهيت إلى الهلاك وظننت أنه لن يغيثك أحد ولن يقف إلى جوارك أحد ويصد عنك الناس إلا بالله يقول وهو يتقي الله يجعل له مخرجا. وبعدين الآية التي تبين نهاية توضح هذا العنصر بالذات هو قوله سبحانه وتعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تبين مرة أخرى أن التقوى هي الصلاة وأن الذي قد تعقدت أموره أمره بالصلاة وأن رحمك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا أي ما أضيت الرزق عليك كما ورد عن الصحابة أن يكونون الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة كل صلي كل صلي يصلون ويخرج الأمر وينزل الرزق. وذلك آيات كثيرة تبين المولى كذلك في هذه الآيات لهذا المعنى. فكان دعاء المؤمنين كذلك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كما ذكر إبراهيم عليه السلام. معنى ثاني وهو ان الله تبارك وتعالى امره بذكره حال الرزق يعني انه عندما يذكرون الله تعالى كما قال ويذكر اسم الله تعالى في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام هذا يمثل ليوم الحج عليه وإن كان كما ذكرنا سيكون السلام على رؤوس المسائل فقط لنوضح شيئا من هذه المسائل. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان شكر الله تعالى على هذا الرزق الذي رزقهم المولى سبحانه وتعالى به لا ينتظر منهم الا ان يذكروه سبحانه وتعالى. كان ذكر الله تعالى على الرزق هو الشكر له. وهذه ينتهي ان يتعلمها النار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع المثل احمده عليها يشكر الله تعالى عليها او يشرب الشربه يحمده عليها. هذه طريق رضا الله تعالى. بسم الله لا يرضى عن العبد ان يرفع اللقمة كيف يحمده عليها وان يشرب الشربة فيحمده عليها. لذلك قال يذكر اسم الله على في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. من الاعراف المسألة الثانية يقول لا رزق في الاخرة لا رزق في الاخرة ونسأل مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة الشهادة في سبيل الله وهذه مسألة غريبة جدا الله تعالى ذكرها في قوله سبحانه وتعالى في الشهادة وفي التقوى وفي الآخرة والإيمان والعمل الصالح. الشهادة قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم كان ممكن يتقال كلمة ثانية غير مرزقون وطلع عنه الشهادة إنه بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الشهداء يرزقون لا ينقطع عنهم رزقهم في الآخرة جل وعلا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا الشهادة. ولذلك يبين يقول لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم مش ليس أي رزق كما ذكر الله تعالى. وهذا يهين رزق الآخرة وهذا قال فيه سبحانه وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاق لهم رزقهم فيها بكرة وعشية إلى آخر الآيات التي ذكر الله جل وعلا. كلما رزق منها من ثمرة الرزق كان هذا الذي رزقنا من قبل. فهذا يبين هذين المعنيين. المعنى الأول معنى ما كتب في سبيل الله وهو أن رزقه ماشٍ ورزقه جار عليه وكذلك المؤمنين عندما يدخلون الجنة لهم رزقهم فيها كما قال تعالى يرزقون فيها بغير حساب. وهذه مرتبطة كما وصلنا بالرزق الإيه؟ بالرزق الشريف في الدنيا ولا برزق الأبدان؟ مرتبطة بأي رزقين في الدنيا؟ ها؟ مستعجلة الله على بكتير بس كم ناس في النتائج في الآيات فهم مستعجلة في الآيات والآيات ثاني الرزق بتاع الآخرة لا متعلق برزق الأبدان في الدنيا ولا متعلق برزق الشريف في الدنيا ها؟ ظالمين رزق في الآخرة هم مين في الدنيا بقى؟ يأكلون يتمتعون يأكلون يتمتعون الأنعام وإلا هؤلاء الذين قد رزقوا الرزق الشريف في الدنيا وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى توحيده وعبادته والعلوم الموصلة إليه جل وعلا شو ذكرنا كلام العلماء في الملاك الماضية في أن جسد الإنسان النائمون يعني نكمل ولا لا؟ كلام كيف؟ ها؟ كلام هاي كلام ويطير ولا نفس المثال؟ والنفس الفهم الناس المثال له ومالها؟ الإيمان وين يقف عشان ما يمشي بدم الإيمان وين يقف زي ما كان السند بيعمله وين يحط على راسه ما يقع وين يقف وين يحل وحاله علشان ما يمشي في طلب الأرض فالنوم في طلب الأرض من الشيطان طيب أنا أقول ليش المسائل التي وقد مرورات الأخرى عشان نبدأ في مسألة من هذه المسائل ليش المسائل الأولى هي في مسألة هي عندنا من الله وبرزاق ليش مسألة ثانية ها ليه منة الله تعالى المؤمنين بالأكل من هذا الرزق توسعة الرزق الله ولكن هي ها؟ مخلاف من كده اللي مش ليه؟ الشكر وعدم الاستغلال ولا يعرف الصلاة بالمسلمين كلام ده مش الله؟ لا ده انت مش ممكن معاك ازاي؟ مين اللي هو مش حد الواحد؟ كان رأس المسألة الثالثة ايه؟ ها؟ الإنفاق مما كل رزقكم الله أنفقوا مما رزقكم الله أنفقوا مما رزقناكم إلى آخره مسألة دي كانت مسألة وهي الإنفاق الأمر بالإنفاق والسماع على المنفقين وهذه وترقي وتبيين عقيدة الإنفاق ونفق المسألة فهو خلافه وبعدين وصل معاك وفي مسألة ثانية بعدها اللي هو إيه؟ نبع لهم ونعوذ الله اليوم الآخر وانفاقوا مما رزقهم الله المسألة الثالثة ماشي مسألة ثانية أصلي انفاقوا الله طريق العباد ومنها الصلاة وبعدين من كل الله سبحانه وتعالى من كل إلى الله تعالى نأتي لهذه المسألة نأتي للمسألة الأولى وهي مسألة إيه وفي مسألة ثانية في كلامها بريئة إيه مكتوبة عندي هنا وهي إيه وهي مسألة المتعلقة بأن رزق الله تعالى هو الخير وأنه لو تعارض أمر الله تعالى مع رزق الدنيا إن المرأة يقدم أمر الله تعالى فيحسن رزق الدنيا والآخرة حسب الاثنين مع بعض في الناس في الدنيا إذا تعرض معاه إيه درس العلم الصلاة تطهير الصلاة الصيام القيام الزكاة الإنفاق البذل أي شيء من هذه الأمور من يقدم مصالح الدنيا ولا كان متأخر أنا ولا شغل أنا بكرة أصحى مش عارف قضايا إيه أنا ولا إيه أنا كذا أنا أمي أبوي مش عارف كل هذه القضايا الله تعالى أجملها في آية مهمة كذلك محفوظة هي ليس أكثر من آية وهي الآية التي أجملها وهي قوله سبحانه وتعالى كل عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين كل عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين يعني قال لو تعرضت التجارة لله له المال وتجارته ربنا سبحانه وتعالى ما يشكر التجارة فقط ولا ما يشكر الله فقط الله فقط كما يشكر الله صح الله ازاي بس تعرض مع أمر الله تعالى لا طاعة لا شك مطاعة الله مقدمة على الله لمطاع ترمى عند الله خير من الله ومن التجارة، حتى لا تكون التجارة، والتجارة دي هي مسألة عامة إن كان مخصوصة وينخص بها العرب، لأن كان غالب أعمالهم التجارة، إنما هذه المسألة تشمل كل ما يمكن أن يصدك عن الله تعالى، ويبين لك المولى سبحانه وتعالى أن ما عند الله خير من ذلك. وكذلك لذلك قال: فخراج ربك خير، أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. صح الإمام ده شغال في الرزق الأخروي يعني؟ لا، علوم المكشفات. أول مسألة بقى أن الله تعالى هو الرزاق، وأن ورد فيها آيات كثيرة نشير إليها ونحاول أن ننكر منها ما يمكن أن يكون سببا لتقوية الإيمان بالله تعالى، وأن يكون سببا لتعلق الناس بربهم جل وعلا، وأن لا يتكل الناس على الأسباب، وإنما يتكلون على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأن لا يفعلهم الرزق يقصرون في أمر الله كان المكان. تجي أحد يقول لك صنع ما اشتغلت في مكان فلان، عايز أحلى دعني، عايز مش عارف أعمل إيه، عايز ألبس إيه، وين ولا لا. كل ذلك ما عند الله خير من الله من التجار، والله خير من الرازقين، وأنت إن قدمت أمر الله تعالى فإن رزق الله سيكون إليك، ولا أنه أنت كراهية تكون ولا يكون إليك حرص حريص. تعلم بقى المرء كيف تكون أوامر الله تعالى وطاعة الله تعالى مقدمة عنده على كل شيء، وأن محبة الله مقدمة على جميع المحات. حينئذ يأتيه رزقه سبحانه وتعالى كما قال الليل جل وعلا. سنذكر إن شاء الله تعالى آيات كثيرة ما بين الآن وبين شيء من المعاني. يقول أول شيء أن الله تعالى تفرد بالرزق سبحانه وتعالى لكل دابة وضمنه لها. الرزاق هو الذي ذكر عن نفسه جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أنه تفرد برزقهم كما تفرد بخلقهم. وليس كذلك سبحانه وتعالى، ولذلك قال المولى جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ليس كذلك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. دابة الصغيرة التي لا تحمل رزقها، وأنت مشاهد بالك منها، من اللي يرزق هذه الدواب؟ من الذي يرزقها سبحانه وتعالى؟ كل الدواب في الدنيا. لم نسمع على أن أحد متكفل برزق الدواب التي تسير في الأرض أو تجد عليها أو في الصحراء أو في باطن الأرض أو في الماء أو في الماء. لم نسمع على أن أحد قد رزق على مسيح وميسى أن يكون برزق هذه الدواب. ثم قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، مش يرزقها بس، أنت زيها وأغلب منها، وإياكم يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذا ما فيش دابة لا ملهاش رزق، مش كده؟ في دابة لا رزق وملهاش رزق عند الله تعالى؟ خلقها لم يرزقها؟ لا، هذا شيء من أرزق بقية الآيات. يقول سبحانه وتعالى: اسمع هذه الآيات ثم نفسر شيئا منها. يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى: سبحانه جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. الأرض جعلنا لكم فيها إيه؟ معايش. وكذلك جعلنا معايش لمن؟ ومن لستم له برازقين. أنتم ترزقون في الآخرة في الدنيا. وكما ذكرنا هذه الآية، لا لازم نستكمل الآيات الأولى، تقول الله تعالى ليبين أنه خلقهم وأنه رزقهم، فاتفق الخلق والرزق من الله تعالى، وأنه الخالق وفي نفس الوقت هو الرازق، لم يخلقهم ويتركهم جل وعلا، وإنما قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل في واحد يعمل اي حاجه منه؟ كمان واحد خلقكم من شمعيه قد رزقكم من كيميائيه. تذكرون قصه ايه سيدنا سليمان في المره الماضيه لما يتكلم ان الله تعالى مستضيف المخلوقات يوما واحدا ليرزق ويترد عنده يعني ثم استضيفها يوما واحدا وجمع طعاما في ايام كثيره ثم خرج الحوت من البحر فاكل الطعام الذي جمعه سليمان كله في اكله واحده. قال يا سليمان هذا رزقك كل يوم قال لا انا اكل ثلاثه اضعافه ولم تكن انقذتني فابقى اليوم شائعتي. فكلمة قصة لذلك قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم وبعدين ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لذلك قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. هذه الآية الثانية التي تبين أن الله تعالى تخرج من الخلق والرزق والإماتة والأشياء وأنه ليس ثم أحد يمكن أن يفعل شيئا من ذلك حتى لو استضافهم يوما لا يستضيفهم أياما وإن استضافهم مدة حياته فمن الذي يستضيفه بعد أن يموت سليمان عليه السلام بعد من ذلك من الذي يميته؟ قد يميتهم الناس في الدنيا لكن على السلماء أو يعذبنا ذاك من الذي يحييهم بعد الموت. يقول الله سبحانه وتعالى بهذه الأولى الله خلقهم ورزقهم وبعدين قال ويرزق من يشاء بغير حساب. الآية الأولى هي آية جميلة تجمع الرزقين من آية البقرة آية البقرة التي تجمع بطولة يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ومحل الشاهد وهو المتأمية والله يرزق من يشاء بغير حساب. والأول يعرف أن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني كأنه سبحانه وتعالى يبين للناس أنه ليس ثم أحد يرزق من يشاء وليس ثم أحد يعطي بغير حساب وليس كذلك وإن أعطى فمدة العطاء محدودة وإن أعطى فمالات محدود إن من يرزق بغير حساب فهو الله تعالى. تبين الآية الثانية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لا يقول لك صوت إيه؟ ينام صوت إيه؟ الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لما كان منتهاج بس جناك شافوا الزاد ليه ايه والذين اتقوا فوقهم يعني فوق الذين امنوا مش كده؟ الذين اتقوا فوق الذين كفروا الآية بتقول ايه؟ هو اسمه جوه اسمه لا لا الأولى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة بآية إيه؟ في البصر أولى وين هي؟ ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يعني فوق الذين آمنوا هو فوق الكفرة ملهاش لازمة إن هم فوق الذين آمنوا هم الذين كفر والذين اتقوا الذين اتقوا فوق الذين آمنوا التقوى درجة عالية زي ما ذكرنا كلام على التقوى في مرة الماضية والله يرزق من يشاء بغير حساب وهذا رزق الآخرة سنفهم بقى أهو الله يرزق من يشاء بغير حساب يبقى كأن التقوى دليل إيه؟ دليل الرزق بغير إيه؟ حساب في إيه؟ في الآخرة ملايين يجب ان الذين اتقوا فوقهم يوم القيامه الله يرزق من يشاء فهم كله في القيامه طيب يبقى الذين اتقوا دول بسبب تقواهم اللي هي ايه بقى؟ ارزاق الايه؟ البدن ولا ارزاق الاخره في الدنيا؟ يبقى اللي توسع في ارزاق الاخره في الدنيا يبقى رزقه في الاخره ايه؟ ها؟ طيب وكذلك ليه رزق ايه تاني؟ لو الله يرزقه من يشاء ويدع الشمس في الاخره هذا الرزق في الاخره لا حدود له. يعني اذا كان بقى ايه؟ من ثمرات الرزق ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه وبعدين الله تعالى وعدهم المساكن والحور العين وعدهم رضوانا من الله الاكبر ورضوانا من الله الاكبر كما قال تعالى قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامه الله يرزقهم من يشاء غير حساب الذين اتقوا بالايه قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات من تجري من تحتها الانهار كما في وعجاج الاطهار ورضوان من الله والله يسير بن عجل وعيد انا شكلت شيء عود مسائل ايه انه رسحنا وهي مقصده ومغير ان الله تعالى هو الرزاق وما خلقهم ورزقهم وان الله يرزقهم من يشاء غير حساب وان التقوى هنا من الكلام على ذلك في الاولى والاخره. ففي مكانه مهمه بقى اللي هي الايه الثانيه بتاعت ال عمران اسمها ايه؟ عشان كده متشككين او لا اسمها ايه؟ ان الله يرزق من يشاء غير حساب بس بقولنا بقى طب ايه الفرق بين ان الله يرزق من يشاء غير حساب بتاع اللغه العربيه؟ خلينا انت بتاع اللغه العربيه متفصلش ونذكر نريد ايه بقى الايه؟ يقول ايه الايه دي؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء غير حساب ها هذه مريم وامرأة وهي في المحراب ولا تستطيع أن تعمل ولا تشتغل ودخلها زكريا عليه السلام زوج خالتها على أي بيان وكلما دخل عليها زكريا المحراب كلما عمل التكرار مش كده تكرر ولا تتكرر في كلمة الناس كلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزق قال هو دخل يجيب لها الرزق عشان هي ايه انها قد نزلتها لله تعالى ان نزلت ما في بطن محررة الآية ان نزلت لك ما في بطن محررة فتقبل مني. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا أصحاب تاني يجيب لك إيه؟ قالت هو من عند الله عشان متشككين بقى بيقول لك هو يقعد في المحراب طب هو يجيب الرزق منين؟ وهياكل إزاي؟ فهو الرزق لازم يستنى فكريما يكون منين هو إيه؟ في شخص اسمه الوهاب لما سيدنا يونس نزل عليه جراد الذهب من السماء حديث البخاري فقطع حجرة وكان يأكلون وأخذ يجمع فيه الله تعالى يقول له يونس عليه السلام ألم أكن قد أغنيتك عن ذلك؟ قال نعم ولكن لا غنى لي عن بركاتك. جراد الذهب نجم مش جراد اللي بتاعته ده ها؟ سيدنا أيوب كان يقول جراد الذهب نجم ده حديث البخاري حديث صحيح وهذه الآية دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق فقال يا مريم أن لك هذا بعض المفسرين يقولون كما يدخل عليها في الشتاء تجد زكاة الصيف ويدخل عليها في الصيف تجد زكاة الشتاء تجد عليها عندها أنواع من الرزق لا أعلمها ولا أستطيع هو زكريا أن يأتي بها على السماء لذلك هي كان الليل الرزق محل الاستغراب وإلا لم يكن هناك محل للدهشة عندها شديدة كده لا أكل عادي كده هيقول أي حد جابه لها أي الأولي في غير وقته أو أمها جابت لها الأكل مثلا غير ذلك وإنما هي بشر لا تستطيع تستغرب عشان كده زكريا إيه وقفت وقال إيه بقى ها؟ قال إيه ذبحناها زمان في خبز من الخطر ووقف زكريا قالت إن الله يرزق من يشاء إن هي بالتوكيد ودخلت على الدنيا الإسلامية عشان تزيد التوكيد والدنيا الإسلامية تعمل استمرار ويرزقنا الانسان غير حساب يعني باستمرار لا انتهاء له ولا مفاد له. وطعن الثبات في هذه المساله ربنا الاثنين طعن الثبات مش كده قدر له من ودخل عليها اما للتاكيد عشان ايه لو واحد متشكك يقول له اما ايه هنا ده تاكيد للكلام حتى لو السمع مش فاهم يبقى ينزل السمع منزله اللي ما بيفهمش او منزله المتشكك يقول له لا ان الله يرزق ما يشاء غير حساب. وهنا بقى ربنا يقول ايه هنالك دعا زكريا ربه لما راى ذلك ان الله تعالى قادم على كل شيء وانه يرزق من يشاء بغير حساب وان هذه المسكينه التي لا حول لها ولا قوه الله تعالى لما انساها بل رزقها الى الرزق الواسع التي تتكلم عليه هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. دعا بعض الدعاء الذي لا يمكن ان يعطيه احد لاحد وهو ان يرزقه الولد فيما يد حد ولد. وهنالك دعا زكريا ربه لما شاف هذه الايات الجائرات في الرزق وهذه كما ذكرنا الايه مساقه للمتشككين في ارزاقهم قل لهم ان الله يرزق من يشاء غير حساب ولم يضيعها بل رزقها ووصى عليها واعطاها من رزقه الذي لا ينفد سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا. كان الايه هذه هي التي اشعرت زكريا عليه السلام ان الله تعالى يمكن ان يرزقه ولد بغير حاله منه يعني بعد الياس من الولد منه ومن زوجته. لما زكريا دعا ربه هذا الدعاء واستغرب اشتركت به الايه يقول ايه ان هذا ازاي كان خير عين صار ذكر رحمته ربك عبده زكريا ان هذا ربه من ذا ان كثير فربي وانا العظيم من يشفع منهم قال فهب لي من لدنك ذريه طيبه فهب لي من لدنك بالايه الاولى الثانيه فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا اني ابشرك بغلام كده نجهز بقى سيدنا زكريا قال رب ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من كبر عتيا يعني كبر لا خلفة معه ولا شيء ولا حركة وامرأتي عاقر هذا رزقه هو اخواننا التوجس ماشي نكمل فدي قصة كده على الاختصار لان المقصود ان يبين معنى الرزق الذي اتسع به رزق الله تعالى وانه لا يقدر عليه شيء سبحانه وتعالى وانه بيده ملكوت كل شيء وانه يرزقه ما يشاء بغير حساب. وكذلك بين الله تبارك وتعالى قوله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كذلك وهذا من لطف الله تعالى ومن قوته حتى لو كان من الله تعالى حال الاستيئاس انه لطيف وحال الخوف على الرزق انه قوي اصلا غلط حال الاستيئاس انه خلاص استيئاس ومفيش رزق انما الله لطيف سبحانه وتعالى خش سيرزقكم ويسع عليكم يعطيكم ويهديكم من فضله جل وعلا وهو القوي العزيز. طيب والايات لم تنس في نفس الوقت بقى العكس يعني ايه العكس بقى يعني ايه العكس يعني جه الله تبارك وتعالى قال لهم ايه كل من يرزقكم من السماء والارض مين بقى من يرزقكم من السماء والارض من يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الارض فتقولون ايه الله اذا به الوقت جت المساله السؤال لاقراره تقريرهم كما قلنا لما لتقريرهم على هي المعنى ذكر انه يرزق من يشاء غير حساب وانه سبحانه وتعالى بيده وملكوت والخزائن والرزق ويعطي ويهب ويخلقه ما يرزقه كل ذلك وانه لا يكون عليه شيء بما سبحانه وتعالى الايات لتقربه كل يرزقكم من السماء والارض لا بد ان يقول الله طيب لماذا يا أمرين ذا؟ لماذا تتشككون في نفسي ولماذا تعبدون غيره؟ لماذا تتكلون على سواه؟ كل ما يعجزكم من السماوات والأرض قل الله. وإن هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في خالق ثاني هيرزق حية؟ وإنت بقى يا المسكين لما تجيني بقى، طب ماشي، مين اللي هيجيك؟ نحن بقى ما هو في الحيطة العيش الأخر عشان، طب هل من خالق غير الله يرزقكم؟ طب ليه يرزقكم بعد الله؟ من الذي سيرزقكم بعد الله؟ ها؟ لذلك جاءت آية أخرى تبين معنى المهم، وهو قوله سبحانه وتعالى: طيب هو الذي يرزقكم، ذكرتم ذلك فأمنتم به في السماء والأرض، وليس هناك خالق غيره يرزقكم من السماء والأرض، أمنتم بذلك وحدتم به، وليه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فمثل المصدقين فربنا هيمسك رزقه بقى. يعني سأمسك المطر مثلا، المطر يسمى رزقا، شنو؟ ونزل لكم من السماء رزقا، اللي هو المطر يعني، الغائث، سميه رزقا سبحانه وتعالى، طيب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ طيب أنت يا فرشين كما يقال، لو هو أمسك رزقه عنكم، من الذي يرزقكم؟ من الذي لو أمسك السماء عن تنزل الغيث وأمسك الأرزاق سبحانه وتعالى عن الخلق إلى من تلجؤون أن يرزقكم؟ مين المحل مين؟ من حدك؟ مين اللي هو يروح له؟ من هذا الذي يرزقكم من السماء أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أن نرجو في أرضنا ونخرج من؟ إلى من يذهبون؟ لذلك قال سبحانه وتعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم على كل نفس بالكسب وفيها قيوم سبحانه وتعالى، وجعل لله شركاء كل سموه وين ما يسمعوا اسم واحد وين ما يسمعوا احد ايديكم ان تنبئون عن بما لا يعلم في الارض عند ظاهر من القلب بل جميع الذين كفروا من اثنين وصدوا عن السنه نكمل الاشياء كده شويه كده وخلينا كبيرش اللي بتقول عليه وين ما ده يصغر السبب دي كلها ما المهم في هذه المسألة اليوم بعد أن عرفنا رئيس المسائل المتعلقة بالرزق هذه المسائل التي شملها في بداية القول اللي هي الأخرانية يعني بسم الله والرزاق وسعة رزق الله تعالى كل ذلك ليتعلم المرء ما أشد إليه في المرة الماضية وهو أن يأخذ حظه من هذا الاسم والحظ الأول من هذا الاسم هو توحيد الله تعالى الذي ينبني عليه توكله على الله تعالى وتعلقه به وأن لا يكون الرزق إلا منه وأن لا يحزن على تأخر الرزق وأن يعرف أن طريق الرزق هو التقوى هي مثل المسائل دي مش خضرة كما ذكرنا من نشوف بقى الجملة الأولانية اللي احنا بدأنا بها الدرس الجملة الأولانية اللي بدأنا بها الدرس اسمها ايه؟ ها؟ لا ايه؟ ها؟ أول كلمة قلناها دي ما تكونش تتحط في البداية أن ايه؟ أن قدرك عند الله كقدر الله عندك، تشوف قدرك عند الله هو بقدر الله عندك سبحانه وتعالى، أن ترى كيف تقدم نفسك وصحتك ومالك وولدك وراحتك ونومك على الله تعالى، هذا قدرك عندك. أن تقدم الله تعالى محبته وتوحيده والبذل له جل وعلا وسعى إليه بكل المحاب وبكل القربات التي يمكن أن تقدم بها إليه، تلك منزلتك عند الله تعالى.